قال المصنف رحمه الله تعالى: الركن الثالث وهو الشيء المرهون فيه. وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن. هذا الكلام أو هذا المبحث يفصل في أقوال المالكي، ثم يأتي في ذيله في آخره فيذكر مذهب الشافعية والحنابلة معهم، وسنعلق هناك وهو زبدة الموضوع. قال: وهو الشيء المرهون فيه. وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة. هذا تقريبا فيه اتفاق بين العلماء الذي ذكره المؤلف، وإن وجد اختلاف في التفصيل. يعني الصرف لماذا؟ لأنه يشترط فيه التقابض، وهو سيأخذ عينا يتركها عنده، أو يحتاج بعد ذلك أن يتسلمها منه. كذلك الحال بالنسبة للسلم، لماذا ذكره؟ لأن السلم كما تعلمون أن تشتري شيئا بثمن مقدم لسلعة مؤجلة، عقد على موصوف في الذمة. يعني أنت لا تستلف، تذهب إلى الجزار فتعطيه مبلغا وتقول أريد لحما، أو إلى خياط وتطلب منه نوعا، أو إلى مصنع من المصانع، فأنت سلمت الثمن مقدما لكنك ما أخذت السلعة. إذن هنا لم يحصل ماذا؟ التقابض، ولذلك منع في هذا المقام. قال: وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض، فلا يجوز فيه عقدة الرهن. وكذلك رأس مال بعقدة الرهن يعني عقد الرهن. وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى، يعني أنه أخف، يعني يراه أخف من ماذا؟ من الصرف. وقال قوم من أهل الظاهر: لا يكن تذكرون معنى الصرف، يعني هي الأثمان، بيع الأثمان بعضها ببعض، هذا هو معناه الصرف، يعني تبيع دراهم بدراهم، دنانير بدراهم، دنانير، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، فلا بد فيها من التقابض. نعم. وقال قوم من أهل الظاهر: لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة، أعني في السلم فيه. وسترون وجهتهم لأنهم دائما ده. قال: ولا وقال قوم من أهل الظاهر: لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة، أعني في المسلم فيه. وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات، وهو السلم عندهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فقالوا إن الآية في السلم، مع أن الآية عامة في الدين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات، وهو السلم عندهم، فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن، لأنه قال في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني قصدهم أن آية الرهن رتبت على آية الدين، فكأن المقصود في ذلك إنما هو السلم، وهذا بعيد جدا. آية أعم وأشمل. قال: فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قيم المتلفات وفي أروس الجنايات. هذا رأي العلماء العامة، فما أدري لماذا هو وقف عند هذا. فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قيم المتلفات وفي أروس الجنايات في الأموال وفي جراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة. هذه كلها مرت بنا، سيأتي تفصيلها إن شاء الله. كل هذا الكلام، المأمومة والجائحة، مرت قريبا، ستأتي دراستها إن شاء الله في ماذا؟ في الجنايات. وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها، فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفى الولي. قال: وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها، فيتخرج في جواز فيها القواد، أي التي يؤخذ فيها القصاص، يكون فيها القصاص، فيتخرج في جواز أخذ الرهن بالدية فيها إذا عفى الولي قولان: أحدهما أن ذلك يجوز، وذلك على القول بأن الولي مخير. ما معنى يتخرج؟ أنها أوجه في المذهب وليس أقوال، هذا معنى يتخرج أي يخرجون على أصول الإيمان. أحدهما أن ذلك يجوز، وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقوت. والقول الثاني أن ذلك لا يجوز، وذلك أيضا مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية، ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة، وذلك بعد الحول، يعني بعد أن يتحدد العاقلة من هم، حينئذ يؤخذ منهم رهن ليكون وثيقة للإطمئنان. ويجوز في العارية التي تضمن، ولا يجوز فيما لا يضمن. يعني العارية، أي عن العارية المضمونة التي جاءت في الحديث. نعم. ويجوز أخذه في الإجارات، ويجوز في الجعل بعد العمل، ولا يجوز قبله. ويجوز الرهن في المهر، ولا يجوز في الحدود، ولا في القصاص، ولا في الكتابة، وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة. يعني ما تكون فيه الكفالة تغني، وما لا تكون فيه كفالة فإن الرهن يجوز هنا، يعني كفيل ضمين هو يغني عن ذلك. وقالت الشافعية، هذا الكلام الذي قلت لكم. نعم. وقالت الشافعية سيذكر ثلاثة شروط لهم والحنابلة معهم فيها. وقالت الشافعية المرهون فيه له شرائط ثلاث، أحدها أن يكون دينا، فإنه لا يرهن في عين. نعم، لأن الرهن دائما يكون في دين، يعني مع الرهن سلعة تبيعها نقدا ليس فيها رهن، لكن أنت تأخذ الرهن على أي شيء؟ على دين، لتتوثق وتطمئن في حالة عدم وفاء المدين، فإنه حينئذ يباع ذلك لا من قبل ماذا المرتهن، وإنما يقابل يكون من قبل الجهة التي تتولى ذلك، يباع الرهن ويأخذ حقه فيه. والثاني أن يكون واجبا. الأول أن يكون أحدها أن يكون دينا، فإنه لا يكون دينا، وهذا كما قلت لكم متفق عليه أيضا بينهم وبين الحنابلة. والثاني أن يكون واجبا، فإنه لا يرهن قبل الوجوب. ولذلك قسم الحنابلة ما يتعلق بالرهن أقساما ثلاثة. قالوا الرهن لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون بعد العقد، أي بعد ثبوت الحق أي الرهن، مثلا إنسان اشترى من إنسان سلعة بدين، وبعد أن تم البيع قال أريد ماذا أن ترهنني، أن تحضر لي دارا أو أن ترهنني دارك، فهذا جائز بإجماع العلماء. بعد أن تم عقد البيع على مبيع في الذمة أي دين، ثم بعد ذلك طلب المرتهن، طلب أيضا البائع الرهن من المرتهن، فهذا جائز بإجماع العلماء. الصورة الثانية أن يقع مع العقد مباشرة، فيقول أبيعك هذه السلعة بكذا، بمبلغ قدره كذا، إلى أجل كذا، شريطة أن ترهنني كذا، فيتم الاتفاق على البيع والرهن في وقت واحد. إذا جاءك فرسي رهان ففي هذه الحالة يجوز. الصورة الثالثة أن يكون قبل العقد، وهذه التي فيها خلاف، أن يقول مثلا أرهنك هذه الدار لو أقرضتني كذا وكذا، أو إذا أقرضتني كذا وكذا، فقدم الرهن قبل أن يتم ماذا؟ قبل أن يتم البيع. فهذه فيها خلاف، بعض العلماء يجيزها وبعض العلماء يمنعها، فالحنفية والمالكية يجيزونها، والشافعية والحنابلة في رواية يمنعونها، وسيشير إليها المؤلف وإن كان كلامه مجملا. نعم. الثاني، والثاني أن يكون واجبا، فإنه لا يرهن قبل الوجوب، مثل أن يسترهنه بما يستقرضه. يعني أن يكون واجبا، يعني أن يكون ماذا؟ بعد إقرار العقد، يعني بعد أن يكون مستحقا، وليست القضية أن الرهن واجب، لا، يعني أن يتم بعد ماذا؟ بعد أن يستقر البيع ويطالب، هذا هو مراده. قال مثل أن يسترهنه بما يستقرضه، ويجوز ذلك عند مالك رحمه الله. والثالث ألا يكون لزومه متوقعا أن يجب. الثالث ألا يكون لزومه متوقعا أن يجب ثم يتبين أنه لا يجب. فالرهن ماذا؟ على المكاتب. المكاتب يحتاج أن يقدم رهنا؟ لا، لأن المكاتب في نهايته هو ملك لسيده، فإن أدى ما عليه وإلا عاد الرق عليه مرة أخرى. نعم، لزوم. والثالث؟ والثالث ألا يكون لزومه متوقعا أن يجب وألا يجب كالرهن في الكتابة. ألا يكون لزومه متوقعا أن يجب ثم لا يجب، يعني لا يكون واجبا، يعني أمر متوقع ثم لا يكون. نعم. قال وهذا المذهب قريب من مذهب مالك رحمه الله. قلت لكم هذا عند الحنابلة أيضا، أن يكون دينا عينا كما سمعتم، وأن يكون أيضا واجبا، يعني ألا يكون قبل العقد. وقلت لكم الشافعي هذا رأيهم، والحنابل لهم رواية معهم، والثالث هو الذي كان ظنا فتبين خلاف أنه لا رهن في ذلك المقام.